مش قصدي اخون وانا لو اخون حصريا على موقع دي جي كيو. واخد خنعي ابنا بص انا اسف وبلاش بس خصمنا كيمو انسان مريض شايف بعينه ان الحياة دي متساويه وعشان وحيد عايش بفكرة انه مش عايز يعيش فكر كتير في الانتحار وحياته ليه ما بتنتهي لا مش بخير لكنه شايف ان حكايته ما تتحكي احكي واشكى انا ليه شكوتي عملت ايه صح الجرح وقتلت فرحي وحزني غريت انا فيه اسمع ليه معلش وانا جرحي ما يقفل بفضل ساكت ايوه انا صامت عادي ما بتكلم انا ليه كده حاسس بتوه جوا مني ونفسي افوق عايش كده فايد الشغف عايش ما بين حرمان وشوق طب هعمل ايه باخد علاج وحاجات تسكن الالم حاسس بيه انسان وحاسس انه في الدنيا الظلام حاسس بالاحباط بكل النبضات جالي هبوط شكلي اموت من كتر الصدمه وشريت عمري اعدي وبلاقي نفسي لوحدي ومليش حد تعبت بجد انا دمعتي على خدي مش قصدي اخون وانا لو اخون الكون ما اخونكش خالص انتي شوف العيون هتلاقي دمعي من الفراق ما انتي سبتي مش عارف اكون انسان طبيعي من غيرك ما وانتي بنتي وانا لو اقول ما تصدقيش اللي يقول ان انتي وانتي حاسس ان انا نصين جوايا انا شخصين واحد كان يا زاني اناني واحد قلبه حزين واحد خان ايامنا واحد وحشه كلامنا غلط انا عارف بص انا اسف وبلاش بس خصمنا جوجل الهموم اعمل له سيرش هيجي اول حد انا توت السمو من كذا حاجه ما بقولش حاجه معينه انا عايز ادوق فرحي او اعرف يومي انا استعملها انا عايز هدوء انا عايز اكون مع نفسي لو مليون سنة كسرت قلبي عليا حاجة حقيقي مزية واللي بيكسر اكتر واكتر الناس شمتت فيا مصروفة كروم مني سريع على موقع ديجي بس عرفت ان انا وقعت بسبب ناس من دمي